وانا راجع بالسفر شفت فرح عالطريق العروسة حب اول والعريس اعز صديق ايوه العريس اعز الصحبة وكله بالحب باسم الصحبة للعريس وأحبابه أبو عباس المجاول أحمد أبو عباس عالفوية.